طب نمشي يعني قبل وتسمع فتاوى يعني استفتاءات للصبح اللي عايزين يمشوا اول ما ننزل نلم الحصى ونمشي, ما مش عايز يبيت في مزدلفة وفي منها يعملوا ايه. ربنا قال واذكر الله في ايام معدودات, مع ان خيام مكيفة ومفروشة واكل وشرب ومع ذلك عايزين يقعدوا يوم ويعني ما بيكملوش ايام معدودات, يوم ونص ليلة ويمشوا على خلاف السنة وجماهير اهل العلم. ما هو مش هو مش هيتربى. ان انت دول عايزين التربية ان انت في الظروف انت مستعد تضحي يعني بعاداتك في من خلال حاجات كتيرة. الاعتكاف بيعودك ان انت طبعا في في البيت انت الوحيد اللي ساعة ما تخش الحمام انتوا كم واحد, نفرين ثلاثة اربعة, ويبقى ساعات في البيت حمامين, وما يعني سهلة جدا. انت بقى مضطر تعمل ايه في الاعتكاف؟ تغير عاداتك مش كده؟ وهتنام فين؟ مش على السرير, مفيش سراير في الاعتكاف, نام على الارض. طبعا السجن ربنا يعافيكم مدرسة ايضا من هذا الباب ان لا في اكل كويس ولا في مع ان ساعات يبقى الناس كلها قلوبها يعني مشفقة, فالناس تروح بقى تجيب احسن كل يوم ياكلوا ايه احسن اكل ناس ما فيها. لكن اوقات كتيرة بيبقى تغير ايه عادته في نوم في منامه, نايم على بطانية لما يكون كويس, ونايم على برش مثلا لما الدنيا تبوظ شوية, ماشي كده على خشبة, او نايم على البلاط, او نايم على الاسمنت, او ان هو ايه السرير بتاعه يعني حاجة من هذا النوع, فراش يعني عجيب جدا, والمخدة بتاعته ايه جزمته او شنطة هدومه احيانا يعني تبقى شنطة هدوم اللي جاي اللي بيلبسها, والسخان بتاعه ايه ده كان بيحطه بتاع ده سلكتين كده, سلكتين في المية في الكهرباء في البتاع بلاستيك يسموها كمبيوتر, خمس دقايق تبقى ايه تبقى المية سخنة. وخد بالك المطبخ شبكة يحطوا عليها الايه ادوات المطبخ, يعني ادوات المطبخ هي ممنوع ازاز هناك يعني حلة بالعافية. البوتاجاز عبارة عن سخان كده هو, والناس كانت تعيش حياة سعيدة جدا برحمة الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود مش هنطلب ولا السجن ولا ولا ولا, ولا حاجة, لكن انا بقول الصحابة تربوا من خلال مراحل متعددة على ان هو يضحي بعاداته, فسهل عليهم لما جت الدنيا ان هم ايه بذلوها وتركوها وما تغيروش كتير, يعني اكثرهم لم يتغير بحمد الله تبارك وتعالى. فيبقى ينال نصيبه وقلبه متعلق بالمطلب الأعلى. والله المستعان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.